عرفت الهوى مذ عرفت هواك وأغلقت قلبي عمن سواك وقمت أناديك يا من ترى خفايا القلوب ولسنا نراك. حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك، فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك. شغلي بذكرك عمن سواك. عرفت هواك وأغلقت قلبي عمن سواك وقمت أناديك يا من ترى وفايا القلوب ولسنا نراك. وأما الذي أنت أهل له فكشفك للحجب حتى أراك. فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي، ولكن لك الحمد في ذا وذاك، ولكن لك الحمد في ذا وذاك. أشتاق شوقين، شوقا نوى وشوقا لقرب الخطى من حماك. فأما الذي هو شوق النوى فمسرى الدموع لطول نواك. لقرب الحما فنار حياة خبت في ضياك. ولست على الشجو أشكو الهوى، رضيت بما شئت لي في هواك. ولست على الشجو أشكو الهوى، رضيت بما شئت لي في هواك. عرفت هواك عمن سواك يا من ترى ولسنا.